السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. اللي بعده عنوان ولا ايش الاخيره ولا يعلمون يعيبون هنا يا هذه المسألة مسألة أن الله جل وعلا قضى أشياء وأشياء منها ما علمناه ومنه ما هو أخفاه عنا. فقال جل وعلا هو الذي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قضى أجل يعني الأشياء التي عرفناها. عرفت رزقك الآن، رزق اليوم عرفته، رزق الساعة عرفته، الرزق اللي بالأمس عرفته، لكن الذي بعده لا تعلمه. كذلك عرفت أن الله خلقك وأوجدك وأنك ولدت في اليوم الفلاني مثلا ومشيت الفلاني وفطمت في اليوم الفلاني وعشت وبلغت، كل هذه مرت عليك وعلمتها. وأجل مسمى عنده لا تعلم، لا تعلم ما يكون فيه ولا تعلم ما يقضى فيه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كذلك لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله. فكل هذه أمور مغيبة لا نعلمها. ولهذا فإن من هذه الأمور أيضا الشهادة بالجنة والنار. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولا نحكم على أحد بإيمان ولا كفر. فلا نقول هذا الذي مات مؤمن وهذا الذي مات كافر، ولا نقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما من شهد له القرآن بأنه من أهل النار كأبي لهب فإنه من أهل النار، ومن شهد الله له أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. فمن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة فهم من أهل الجنة وغير ذلك. وأما سائر الخلق فإننا نرجو بالنسبة للمسلمين نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ونكفر بالصفة فنقول من مات على الكفر فهو كافر، ومن مات على الإسلام فهو مسلم، هكذا بالصفة. ولا نجزم عن فلان الذي لا نعرف حاله ولا نهايته، لا نجزم ونقول احتمال، لما نقول هذا أبدا. وإذا كنا نعرفه ونعرف أعماله الخير أو الشر فلا نجزم له بشيء، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم اللي بعده. يا يعني هذه المسألة تابعة لتلك للمسألة الأولى امتدادا لها. فمن مات على الكفر يقينا يعني عرفناه قال هو على ملة عبد المطلب فهذا نشهد أنه من أهل النار لأنه لم يمت على العقيدة وخرجت روحه على هذا. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن لا نجزم على أحد من المؤمنين بأنه من أهل الجنة ونقول هذا من أهل الجنة, هذا مرحوم, هذا مغفور له, هذا من أهل الجنة, هذا من أهل السعادة, لا نقول هذا ولا نجزم, ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم اللي بعد عنوان وغيرهم. هذا جاء بس هذا الحديث, لكن غيرهم أيضا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم من أهل الجنة كما في, وبعضهم قال إنهم من أهل النار. قال أخبر عن الناس أما قالوا هنيئا له الشهادة قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. عكاشة بن محصن لما قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم, يعني من السبعين المشهود لله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب غير ذلك. نعم العنوان اللي بعده. يعني هذه بالتتبع لما قال خلافة بعدي 30 عاما, وكذلك ما جاء من الأحاديث في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فأهل السنة يقولون أفضل الصحابة أولا أبو بكر ثم عمر, وأما عثمان وعلي فبعضهم يسوي بين عثمان وعلي وبعضهم يفضل علي وكل خير. بعضهم يقول عثمان وعلي بمنزلة واحدة لا يفضل أحد مع الآخر يتوقف, وبعضهم يفضل عثمان لما ورد من بعض الأحاديث تخص عثمان رضي الله عنه ولأسبقيته ولأيضا أنه هو الخليفة الثالث ويقولون بعده علي وكل الخير, سواء يعني جعلناهم في منزلة واحدة أو أعطينا أبو عثمان المنزلة الثالثة وعلي رضي الله عنه المنزلة الرابعة. والرافضة تنكر فضل أبي بكر وعمر وعثمان وتقول علي أفضل منهم, وأهل السنة يرتبونهم حسب ما جاء من الأدلة, وأولئك يجورون في كلامهم. فأهل السنة لم يجحدوا فضل علي بل قالوا في علي خصال ما قالوها في أبي بكر وعمر, يعني خصال لكن خصال أبي بكر أكثر وأكثر، وخصال عمر تليه، وخصال عثمان بعدهما، ثم الخصال التي لعلي، لكن قد يختلف تختلف هذه الخصال. فعلي رضي الله عنه يعني في القضاء والحكم لا يشق له غبار، فعرف بهذا رضي الله عنه، وعرف أيضا بالشجاعة، وعرف بأشياء. وأيضا أبو بكر وعمر وعثمان فيهم خصال عظيمة. نعم. لا لا تعود عنوان اللي بعده. كل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهم أهل الحديث في الأئمة، أئمة المسلمين وخلفاء المسلمين وحكام المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون الناس بإقامة شعائر الدين. فهؤلاء وإن جاروا وإن ظلموا فإننا لا يجوز الخروج عليهم، ويجب أن نمضي معهم إلى الجهاد في سبيل الله وقتال البغاة وخارجين على الدولة وخارجين على النظام، نقاتلهم معهم ونقف مع ولاتنا وحكامنا المسلمين، وإن كان منهم جور وظلم وعدم عدل. ما لم يأمروا بكفر بواح عندنا فيه من الله دليل واضح، يعني يأمر بكفر بواح، كفر يقول للناس لا تصلون ولا تزكون ولا تصومون، كفر بواح. يأمرونهم بأكل الربا، يقول كلوا الربا، تعاملوا بالربا، افعلوا الزنا، اشربوا الخمور، يفعلون هذا ويأمرونهم به، يأمرونهم به ويحملونهم عليه. فعند ذلك إن أمروا بالمعاصي لا نطيعهم، وإن أمروا بكفر بواح خرجنا عليهم. وما دام أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعندهم شيء من الجور والظلم فإننا لا نخرج عليهم بهذا. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الحديث الصحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. والبغاة والخوارج لا يطبقون هذا الحديث، لا يطبقون هذا الحديث، فهم ليسوا مع الولاة لا في منشط ولا في مكره ولا في عسر ولا في يسر، بل يخرجون عليهم ويقاتلونهم ويكفرونهم ويستبيحون دماءهم. وأيضا لا يريدون الأثرة ولا الاستئثار بالأموال ولا بالرئاسة ولا بالرأي، يريدون أن يقاسموا الخلفاء والحكام الأموال، ويقول ليش يأخذون هذا المال وليش لماذا يستقلون به ولماذا الرأي لهم وليس لنا رأي، وإلى آخر ما يقولون، وينازعون الأمر أهله، ويقول نريد كذا ونريد كذا ونريد أن يفعلوا، وما فعلوا هذا خطأ، ولا ننفذ هذا الأمر ولا ننفذ الأمر الآخر، ولا ننفذ هذا النظام ولا نستجيب لهم. هكذا هذه عقيدة الخوارج وعقيدة البغاة، يخرجون على أئمة المسلمين بهذا الأمر. إذا قيل لماذا، قالوا ليس الأسعار عالية، يلا رخص الأسعار. طيب ما المسعر؟ والله لماذا عينتم فلان، لماذا عينتم فلان وزير، لماذا أمرتم بكذا، لماذا نظمتم كذا، لماذا، وهكذا، فيخرجون على الولاة بهذه الحجج. وأهل السنة والجماعة يقول هذه أخطأ، نعلم أنها أخطأ، لكن نتحملها في سبيل الإصلاح، في سبيل الأمن، في سبيل الاستقرار، وأن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويقيمون الصلاة ويشتغلون ويزرعون ويصنعون ويسافرون. وإن كان هذا الحاكم عنده أخطأ، أخطأه عليه، له رب سيحاسبه. هؤلاء جهال يظنون أنه إذا قيل دعوه قال معناه أنه جاهل، حلال، لا مو بحلال، مو حلال، له حساب الحاكم، له حساب أشد من حسابك أنت. الحاكم يحاسب أشد، كما جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه رؤيا في المنام بعد عام وجبينه يسيل عرقا، يقطر عرق، فقيل له ما يا أمير المؤمنين؟ قال لم أسترح إلا الآن، استرحت من الحساب، يعني محاسبة خاصة. ولما قيل له نريد أن يكون عبد الله بن عمر له رأي، قال لا، يكفي واحد من آل خطاب يوم القيامة يجادل، يكفي واحد يجادل، يكفي واحد من آل خطاب يجادل، يكفي، لا يصير ابني خليفة. الأمر ما ليس معناه أن هذا حلال وأنه جائز وانتهينا، ما، لا، خطأ، هو سيحاسب. تقول لا أنازع، أمر بأمر في نظرك أنه خطأ، هو عليه إذا كان خطأ في نفس الأمر. إذا أعطى إنسان أعطيات وأعطى هؤلاء ملايين وأراضي وخص حاشيته وأصدقائه والمقربين لديه بالأموال وبالأراضي وبالمنح وبالكذا وبالوظائف، هو المفروض أنه ما يولى الوظيفة إلا أهل، ولا يوزع الأموال على حاشيته وأقربائه، ومخطئ صحيح، لكن وليكن، نسمع ونطيع ولا نبالي بهذه الأموال ولا نهتم بها، هو المسؤول عنها، وإذا ما يعدل بين الناس هو المسؤول عنها، هو المسؤول عن عدم العدل وعدم الإنصاف. نعم، لكن لا نعترض عليه طلبا للأمن والاستقرار واستمرار الحياة والحياة واستقرارها، وحقنا للدماء، نحقن الدماء، لأن الفتن شر، الفتنة إذا اندلعت لا تستطيع إغلاقها، لا تستطيع إغلاق الفتنة إذا اندلعت، إذا وقعت الفتنة لا يستطيع أحد أن يوقفها إلا بعد قتل وإزهاق وإتلاف الأموال وإزهاق الأرواح وهتك المحارم وغير ذلك. حمسة ليست سهلة حتى نقول نخرج عليهم، إذا ما أعجبنا لهم يقولون قلنا نخرج عليهم، لا، هؤلاء بغاة، وهؤلاء مخالفون الأدلة، وهؤلاء عقولهم ناقصة، عقولهم وأفكارهم ناقصة محدودة، همهم الدنيا، ليش راحت عنا، وهمهم السياسة، ليش من السياسة في أيدينا، وهمهم الرأي، لماذا لا يؤخذ رأينا، فينازعون الأمر أهله. نعم، و لا يجوز أن يستأثر علينا لا هو ولا حاشيته ولا من عنده ولا وزراؤه ولا من حوله، لا يستأثر يعدل بيننا، ما يمكن نخرج عليه. نقول نعم، كلامك من ناحية العدل مطلوب، لكن هذه مسؤوليته، هذه مسؤوليته التي والذي سيسأل عنها. وأما الخروج فلا تخفى، كما جاء في عن بعضهم أنه قال ليلة واحدة بحاكم عادل، ولو كان بحكم ليلة واحدة بحكم وأمن ولو لم يكن عادل خير من 60 سنة بعدل، ليلة واحدة بلا عدل خير من 60 سنة فيها إزهاق الأرواح وفيها وفيها ليلة واحدة. فيا أخواني المسألة، يعني ما يظن بعض الناس أن يعني القضايا محكومة بفكر فلان وفكر فلان، هذه قواعد شرعية ومصالح مرعية لا بد أن يعرفها المسلم، ولا بد أن يعتقدها، ويعمل بها عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نمشي مع كل بر وفاجر من الحكام للأمن والإصلاح والجهاد والرعاية والتنظيم وغير ذلك، نكون خلفه، نقف خلفه ونمشي معه وننفذ أمره ما لم يأمر بكفر بواح. والجهاد ماض مع كل بر وفاجر. وهذه النقطة نذكر فيها ضوابط الجهاد الشرعي، لأننا أصبحنا اليوم كل مسألة فيها جهاد، جاهد جاهد، وكلما وقعت قضية في أقصى الدنيا أو في أدناء قالوا جهاد قالوا جهاد. هؤلاء لم يدرسوا العقيدة ولم يعرفوا الجهاد. فالجهاد أولا لا يكون إلا بإمام، إمام يقود الناس إلى الجهاد، إمام يرفع راية الجهاد ويجاهد في سبيل الله. الثاني أن تكون هذه الراية لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد، أن يقصد من ذلك إعلاء كلمة الله جل وعلا. فإذا كان الجهاد ليس له راية من جاهد كيف؟ جاهد راية تحت راية من؟ ما في جهاد ما في راية من جاهد، ما في حاكم ما في جاهد، تبقى في بيت. بل هذه فتن لا تدخل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا حين تظهر الفتن ويرفع السلاح ويكثر الهرج ويكثر القتل، ما نصل نقول جاهد، لا، بل أمرنا أن ندخل في بيوتنا وأن يعض الإنسان ولو على أصل شجرة وأن يكسر قوسه وسلاح. لا يشترون سلاح، يشترون دبابات، يشترون أسلحة، يجمعون متفجرات إلى آخر، هذا خطأ. إذا جاءت الفتنة ادخل بيتك ما دام في راية مرفوعة ومرتبة ومنظمة لإعلاء كلمة الله. أما أولئك المقهورين من الشعوب الذين اعتدي على أراضيهم فهم يدافعون عن أراضيهم، هم يدافعون عن أراضيهم حتى لو كان كافر وتعدى على أرضه يدافع عن أرضه، يجاهده كافر، اعتدى عليه كافر آخر، كافر يجاهد كافر، ما يسمى جهاد، هذا سمى قتال ويسمى دفاع. فأكثر الآن الموجود هو دفاع، دفاع مو جهاد. الجهاد الذي يقول أدافع عن هذه الأرض وأقيم عليها شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجهاد. أما أن يقول أدافع عن هذه الأرض وأقيمها علمانية تتعايش فيها جميع الأديان فليس بجهاد، هذا ليس بجهاد، دفاع. دفاع من أراد أن يذهب يشاركهم ويدافع معهم هذا حد له، لأن فيهم مسلمين وفيهم يعني المساجد قائمة وشعائر الإسلام ظاهرة عندهم، خاصة مثل الصلاة والأذان ظاهر، ويقول أذهب ودافع مع هؤلاء المظلومين يذهب، لكن ما سميه جهاد في سبيل الله، سمى دفاع، دفاعا عن هؤلاء وردا لأموالهم ودفاعا عن أموالهم وأعراضهم. حتى الكفار لو كان مثلا كافر بينك وبينه عهد، بينك وبينك بينك وبينهم عهد أنك تنصر من نصره، يعني إذا أحد اعتدى علينا تدافع عنه، وإذا اعتدى عليك أحد نحن ندافع عنك، ما في شيء، هذا جاي. النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الهدنة دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة، ودخل في عهد قريش قبيلة أخرى خزاعة، القبيلة الثانية يعني خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت قريش أن تعدى على خزاعة، فعندها اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقضا للعهد، نقضا للعهد، قريش نقضت العهد. فجاء أبو سفيان وصلى مع النبي يعني وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فلما انتهى من الصلاة تكلم وقال إننا على عهدنا وخائف، وقد سمع بأن النبي سيغزو مكة، وإننا على عهدنا ولقي أبو بكر وقال نحن على عهدنا، وقال لعمر ولعثمان ولبعض الصحابة نحن على عهدنا، يثبت العهد، وكلهم لم يردوا عليه بشيء لأن النبي لم يرد عليه بشيء. ثم بعد ذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وغزا وفتح مكة يعني ورى بغيرها لئلا يعلموا، ثم فتح مكة. لماذا؟ لأن قريش نقضت العهد، نقضت عهد الهدنة. في يجوز يكون بين المسلمين وبين الكفار هدنة وعهد، ما في باس، ليش الناس يجهلون؟ ليش الجهل هذا بالشريعة وبالأحكام؟ الأحكام تحتاج إلى دراسة وإلى معرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لما وصل إلى المدينة عهد القبائل الثلاثة اليهود، عهد، وبعد ذلك لما نقضوا العهد قاتلهم وطردهم وسبى بعضهم وقتل بعضهم وأجلى بعضهم إلى آخر. فالعهد يجوز مع الكفار، يجوز. والرئيس المصري تذكرون ليذكر منكم لما ذهب إلى إسرائيل القدس وعاهد يعني مع اليهود، صار بينهم بينهم حلف وصلح واعتراف حتى ينسحبوا عن أجزاء كثيرة من الأرض من سيناء، قال الناس ما يجوز، ما يجوز عهد اليهود، طيب هم أخذين أرضهم بيرجع لي عنها وبيكف عن الحرب. هذا اللي رأى هو في وقته. فالناس قاموا واستنكروا هذا وبالتالي قتلوا. فهذه من الأخطاء، لا بد من فهم الأحكام، لا بد من فهم الأحكام. يجوز أن الإنسان إذا خاف على المسلمين يعني يستسلم حتى للكفار، إذا شاف هجمتهم قوية وأنه رايح الأرض المسلمين رايح يعطيهم عهد ويعطيهم حتى بعض الأرض وشيء يكفل به ولو بعض بلاد المسلمين. يجوز إذا رأينا القوة صارمة، ما لنا يعني خيار، ما لنا خيار، ماخوذين 100%، عند هذا يمكن للحاكم أن يعاهد ويهادن ويصالح ويدفع شيء من الأرض، يدفع شيء من يمكن هذا يعني حسب ما يراه الحاكم المسلم. لكن الجهل أبدا لا يعرف الناس هذه الأحكام ويجهلونها ويعني يعترضون عليها إلى غير ذلك من الأمور. نعم. العنوان اللي بعده. يعني موقف أهل السنة وأهل الحديث منهم من الصحابة، موقفهم أولا الكف عما جرى من الصحابة، ما نقول الصحابي فلان أخطأ، ولا نقول فلان أخطأ، ولا نقول الحاكم علي أخطأ، ولا معاوية أخطأ، ما نقول هذا أبدا، نكف عما جرى بين الصحابة. لا نأتي لقضية وقعة الجمل ولا غيرها، وقعة الصفين وغيرها، يجب أن نكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عنه. ومن جانب آخر أيضا نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف فضلهم، وأن أي أحد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نجرم أحدا منهم أبدا، ونترضى عنهم جميعا كما ترضى الله عنهم ورضي عنهم. الله رضي عنهم جل وعلا وتاب عليهم، قال قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الرافضة فإنهم يكفرون ويجرمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمونهم بالنفاق وبالكذب وبغير ذلك. هذا لا شك أنه مضاد لما جاء في الكتاب العزيز ومن لم يترضى عن أصحاب رسول الله ويقول إن الله قد رضي عنهم ورحمهم كلهم السابقون الأولون وأهل بيعة الرضوان وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يترضى عنهم فهو يرد هذه الآيات، ومن رد حرفا من القرآن فهو كافر، من رد حرفا من القرآن فهو كافر شام أبا شام أبا. الله يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وأنت تقول ما تاب الله عليهم، تعارض كلام الله. والله جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، تقول لا الله ما رضي عنهم. كيف يعني هذا الرافضي يقول الله ما رضي عنه، ما رضي لا عن فلان لا عن فلان ولا عن، يرمون أمهات المؤمنين وخاصة عائشة رضي الله عنها، والله جل وعلا برأها برأها في قصة الإفك، وهؤلاء يتهمونها. أليس هذا رد القرآن؟ وين أين أين الإسلام لهؤلاء؟ سبحان الله. فلا شك أن هذا، نتمنى أن الرافضة ما دام أن الآن الناس في عهد الحضارة والتقدم والوعي الفكري، الوعي الفكري أن يرجعوا إلى الصواب ويتبرأوا من عقائد من سبقهم. والحمد لله الآن فيه رافضة يعني هداهم الله واهتدوا وألفوا ضد مذهب الرافضة وفضحوهم مؤلفات معروفة، وخططوا لبعضهم وقتلوه، وبعضهم سلم منهم إلى آخر. فهذا الحق ينبغي الرجوع، يتعين الرجوع إليه، وأن ينقذوا أنفسهم ويتركوا عنهم هذا المذهب الذي شوه سمعة الإسلام والمسلمين، مذهب الهمجية والفوضى. يجب الحقيقة أن يعني يرجعوا عنه وأن يرجعوا إلى الحق، هذا هو الواجب. الإنسان له معصية يرجع عنها، ليست ردا للقرآن وتكذيبا للقرآن ومعارضة للقرآن، هذا نعوذ بالله من هذه الصفة ومن هذه الحال. نعم. العنوان اللي بعده، يعني يعتقدون أن أحدا لا يدخل الجنة بعمله، يعني جزاء عمله، ولكن بسبب عمله لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال إلا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأما قوله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. فالأعمال الصالحة فإيماننا وتصديقنا واتباعنا لما أمر الله به والقيام بالتكاليف الشرعية، كل هذه سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. أما دخول النار فبالأعمال، بالأعمال، لأن الله لا يظلم أحدا. فمن دخل النار فبعمله، بعمله، ومن دخل الجنة فبفضل من الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك أنت إذا عملت، لو كانت من باب الموازنة، كم عمرك؟ يعني 70 سنة صافي كلها في عبادة، منها 5 سنين 10 سنين 15 سنة قبل البلوغ، وبعد ذلك 70 سنة أن تعود الله على علم وعلى يقين وعلى حق متبع للسنة. طيب نعطيك 70 سنة في الجنة إذا كانت المسألة جزء. لكن لا، من مات على الإيمان وعلى الحق وعلى الهدى وعلى الاستقامة مطيعا لله فإنه من أهل الجنة أبد الأبد. إذا المسألة في صلاة سبب، مسألة سبب وليست جزء. إذا صار جزء نجيب الميزان ونازل. ولهذا قصة الرجل الذي عبد الله بين جبلين وقبض وهو ساجد، يقول الله له يوم القيامة ادخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال لا يا ربي بعملي، أنا ما عصيتك أبد، أنا مطيع لك ولا أعرف المعاصي ولا أعرف أحد، أنا بين جبهة عبدت الله طيلة حياتي. فقال الله صدق عبدي، نعم أدخلوا الجنة بعمله. جيبوا لنا النعم اللي أعطيناها أول، شوفوا خذوا نعمة البصر وضعوا عمله هذه السنين الطويلة وبصره في كفة وعمله في كفة، فترجح نعمة البصر فقط، نعمة البصر فقط. وأنت كم عندك من نعمة؟ 40 نعمة، 200 نعمة، نعم عظيمة كبيرة ظاهرة ونعم خفية لا تعلمها. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث منهم أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله بل بفضل الله ورحمته. نعم العنوان اللي بعد. الآجال مكتوبة ومحدودة، الأرزاق محدودة، الأنفاس محدودة، ما يمكن أن تتنفس أكثر مما كتب الله لك، ولا يمكن أن تأكل أكثر مما كتب الله لك، ولا تشرب أكثر مما كتب الله لك، ولا تتكلم أكثر مما كتب الله لك، ولا تخطو الخطأ كلها، كل خطأ في حياتك من حين مشيت إلى أن تموت ما في إلا الخطأ المكتوبة لك، والأرض التي تمشيها والأمكنة التي تزورها وغير ذلك كلها مقدرة لا تزيد عنها. والأجل الذي حدد في تقدير الله جل وعلا وفي اللوح المحفوظ لا تتقدم ولا تتأخر، ولا ينقص من ولا يعمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وغير ذلك. دقة لا توصف ولا تحد، دقة عظيمة، وعلم محيط بكل شيء، وتحديد، وآجال محتومة لا تتقدم ولا تتأخر، اعتمادا ذلك على نصوص من كتاب الله كثيرة. الأمم كلها لها آجال، والأفراد والجماعات والحروب والسلم وكل ذلك، الحرب والسلم كله من عند الله، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكل هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنؤمن أن أحدا لا يمكن أن تفوت لحظة من يأخذها من غير عمره المكتوب له، ولا ينقص ولا لحظة، بل في الوقت الذي يعني قدره الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلقها. نعم العنوان اللي بعده. يعني هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا ابتلى ابن آدم وذريته، آدم وذريته بالشيطان الرجيم، فيسلط على من يسلط عليه فيغويهم ويحرفهم عن الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما عدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك حسيبا. نعم العنوان بعد. نعم. من عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث منهم أن السحر والسحرة موجود وأنه واقع وأنهم لا يضرون أحد إلا بإذن الله وأن منه أن له حقيقة ومنه تخييل. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليهم، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقال أنهم يعني ضللوا وسحروا أعينهم وسحروا أبصارهم حتى خيل لهم أنها حقائق تتحرك وهي مجرد سحر للأبصار. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لكن لا يضر شيء منه إلا بإذن الله. ومن استباح السحر فإنه يكفر، لأن الله حرمه وحكم على من فعله بالكفر. ومن ظهر أنه ساحر وجب قتله وضرب عنقه بالسيف إذا ثبت أنه ساحر يتعاطى السحر ويعمل به، فإنه يقتل ولا يجوز إبقاؤه ولا إنظاره. العنوان اللي بعده: قليلة كثيرة. يعني هذه مسائل يعني يبين عقيدة أهل الحديث فيها، وهي قضية مثلا إيش أول قضية؟ نعم، تحريم المسكرات قليلها وكثيرها، تحريم الخمر وسائر المسكرات والمخدرات والتي تغطي العقل مهما كان نوعها فإنهم يحرمونها، ويرون إقامة الصلوات في أوقاتها وأن لا يؤخرونها عن أوقاتها وسائر الواجبات. نعم، هذه عقيدة. ويرون قراءة الفاتحة يعني أنها ركن من أركان الصلاة، ولكن في بعضها خلاف ولا يضر إلا أحد، لأن هذه من فروع الدين. مثلا لو رأى واحد أن الفاتحة ليست واجبة على المأموم بل ينصت إلى أو يعتمد على قراءة الإمام في الجهرية، يكفي هذا. أما مسائل خلافية فروع يعني كل مسألة لها بحث مستقل نسمعها، وهي معروفة لدى الجميع ولا الحمد لله. الخلاف المعروف في كل مسألة، ولو أن الوقت يعني مثلا يسمح، لا استدعى كل نقطة من هذه مثلا دروس، ليس درسا واحد، دروس ليس درس، لكننا نمر عليها لنعلم ما عليه أهل الحديث. نعم، يعني هم يرون هذا مثلا الركوع والسجود ومثلا الرفع من الركوع والرفع من السجود، يرون هذه أركان، بينما فيها خلاف عند الفقهاء. بعضهم يرى أن الرفع من الركوع ليس بركن بل هو سنة، والرفع من السجود ليس بركن بل هو سنة، ويرون أن الطمأنينة أيضا ركن، ويرى بعض أهل المذاهب أنها سنة، وهكذا خلافات معروفة مالية بطون الكتب. نعم، الرفع من الركوع والرفع من السجود، يرون هذه أركان، بينما فيها خلاف عند الفقهاء. بعضهم يرى أن الرفع من الركوع ليس بركن بل هو سنة، والرفع من السجود ليس بركن بل هو سنة، ويرون أن الطمأنينة أيضا ركن، ويرى بعض أهل المذاهب أنها سنة، وهكذا خلافات معروفة ما لي بطول الكتب. نعم. حديث معروف أنه ضعيف، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، الحديث ضعيف، لكنهم يقتدون بالصحابة. نعم نعم، رضي الله عنهم، هم قدوتنا وأئمتنا وأسوتنا، وبدون هذا الحديث غير هذا. نعم. على كل حال، أهل البدع يعني لا يحبونهم ولا يجالسونهم ولا يناقشونهم، إذا أيسوا منهم. وأما أن ندعو أهل البدع ونذكرهم ونجالسهم من أجل أن يعني نردهم إلى الحق، هذا مطلوب واجب، لكن إذا كانوا خلاص كلمين ولا نسمع وأيسوا منهم يتركونهم. نعم، أهل البدع، أهل الموالد وغير الموالد، والبدع اللي أكبر من المولد، ما نتخذهم أصدقاء ونجالسهم لكن أيضا ما هم كفار حتى ننابذهم، لكن أن نتخذهم جلساء وأصدقاء وكأنهم لم يفعلوا شيء، ولا نفرق بينهم وبين من يعني على المذهب السلفي وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولا وليس أهل البدع، لا، بل يكون جلساؤنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا، والذي نجلس معهم ونسافر معهم ونقوم بالرحلات معهم ونجتمع على الولائم والدعوات والمسرات، هل السنة البدعة؟ لا، لكن أيضا لا نتعرض لهم ونؤذي، إذا كان في الوطن أنت وياهم في البلد وهم أهل البدع، ما تعرضهم ولا تؤذيهم ولا تعتدي عليهم، ولهم حاكم، الحاكم لك ولهم، ما تعداهم ولا تضايقهم ولا تؤذيهم أبدا، ولا تتعرض أموالهم ولا ذرياتهم ولا مساكنهم، ولا تتعدى عليهم بشيء، لكن لا تتخذهم أحبة وأصدقاء، ولا تشنع بهم وتؤذيهم أيضا، كن معتدل. بعض الناس الآن العاصي والمبتدع كلهم سواء، كلهم أصدقاء، كلهم أحبة، جاي خطوتها لو سالة زوجة، إيش وش وظيفتك وش كان خاص زوجك؟ لا يا أخي، لا، البدع لا، ما نريدهم، لكن ننصحهم ونذكرهم ونكف أذانا، لا نؤذيهم ولا نتعرض لهم بشيء أبدا، ما يجوز أن نؤذيهم ولا نتعرض لهم بأذى، ولكن لا نحبهم كما نحب أهل السنة والعصاة جميعا أيضا، العاصي الذي يصلي نحبه على صلاته وعلى استقامته وعلى ما فيه من الخير، لكن يصلي وهو حليق نبغضه على حلق اللحية، ما يصير اللي يوفر اللحية ومستقيم مثل واحد يبادر إلى الصلوات، هذا حب إلينا من إنسان يوم يقضي يوم تفوت الصلاة ويوم هذا له منزلة ولا لا له منزلة، كل واحد له منزلة. نعم. يعني ما نعطيهم نقول إذا تعال يا أخي امشي، أنا بقرأ عليك الأدلة، الأدلة على إقامة الموالد وعلى إقامة كذا وعلى هالبدعة هذه. لا، ما دام إنك قرأتها من أول وعرفت أدلتها من أول، ما كل يوم تستمع له تأثر عليك. واحد يقول لك تعال نبين لك إن علي أفضل وأنه أولى بالخلافة، قال أسمعك وأن درست في العقيدة وعرفت، خلاص انتهينا، ما نبدأش ولا احنا عارف على يقين. ما يوم لا تعل الباطل سمعك، لا تستمع لأباطيلهم، ما دام انك عرفتها من اول وعرفت الحق بدليله وعرفت الباطل بدليله وعرفت خلاص يكفي، لا تستمع الا الحق، لا تستمع الباطل. نعم. يعني أهل البدع الآن لهم علامات، استمعوا لها ومفيدة ترى جدا، علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة. نعم. يعني أولا أهل البدع ما يبغون أهل الحديث، يبغضونهم ويكرهونهم كراهية شديدة. إحنا ما نبالغ ولا نزيد في كراهيتهم على ما يستحقون. نعم. يسمونهم الحشوية، يسمونهم الحشوية ويسمونهم المشبهة ويسمونهم أهل البدع، المعتزلة والأشاعرة والجهمية يسمون أهل الحديث وأهل السنة يسمونهم الحشوية، لأنهم يقولون بأن الله جل وعلا في جهة العلو، ويسمونهم المشبهة لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، يقول هذا يسمونهم الممثل لأنهم يمثلون الله بخلق، تعالى الله وتقدس عما يقول هؤلاء. أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه. نعم. يعني إذا جئت تناظرهم بأدلة القرآن والسنة قالوا لا خل عنك القرآن، ما ناظر بالقرآن، ناظر بالقواعد اللي احنا حاطين، وضعنا قواعد تعال امشي جيب أدلتي اعرضها على القاعدة، مشت لا ما مشت، إذا القرآن هذه أدلة القرآن ما تصلح، هذه ما تصلح، هذه البدو من أول، هذه أدلة القرآن والسنة هذه من أول عصرها راح، العقلانيين ما يعني يضعون لهم قواعد ويعرضون أدلة الكتاب والسنة على قواعدهم، فما قبلت هذه القاعدة قالوا صحيح، وما ردت القاعدة قالوا باطل، وأهل السنة والجماعة جعلوا أدلة الكتاب والسنة وأتوا بقواعد هؤلاء وحطموها على أدلة الكتاب والسنة، حطمت أمام أدلة الكتاب والسنة، هذا مذهب السنة. نعم. انزل شوية طيب. سمعت علي عشان اللي بعدها. انزل شوي اللي بعد ايه تجاوز. أهل السنة وهل انتبهوا لها مهمة يا أخواني، أهل السنة علامتهم أنهم يحبون علماءهم، يحبون العلماء ولا ينتقدون أحدا منهم ويلتفون حولهم، ومن كان قريبا منهم أحبوه ومن كان بعيدا منهم دعوا له. هذه علامة أهل السنة، ولا يصنفونهم من أهل زماننا هذا، ما يصنفونهم ولا يقسمونهم ولا يقول هذا رأي كذا، ولا ينتقدون من مات منهم، ولا يتصيدون أخطاءهم، ولا يكتبون في المؤلفات، لا يتعرضون لهم. هذا من أبان السنة. كل هذه الآن في زماننا كلها موجودة، تقسيم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كل هذا مخالف لعلامات أهل السنة. أهل السنة يحب بعضهم بعض ويقدر بعضهم بعض، وإذا رأوا عند أحد منهم خطأ ناصحوه فيما بينهم. نعم. لا انزل شوي، انزل شوي. شوف عنوان ما جديد. يلا كمل. نعم. انزل شوي. رحم الله الشيخ الصابوني أبو عثمان على هذا المؤلف الجليل وعلى هذه المسائل المهمة في العقيدة. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته ويغفر له ولنا وأن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا لاتباع السنة والبعد عن البدعة ومحبة أهل الحديث وأهل العلم عموما. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على التقوى ويجمع كلمتنا على الحق إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. استغفر الله. استغفر. يا سلة قدمنا كم سؤال. ايش وكيف؟ انتم شهداء الله في الارض. المراد اذا مر انسان وصفناه بالخير فيجب على الجميع ان يقولوا نعم، خاصه اذا كان مثل جنازه. انتم شهداء الله في الارض على جنازه، جنازه مسلم، قالوا نعم هذا الرجل في خير محافظ، أنتم شهداء الله في أرض. وإذا جاءت جنازة وتكلموا فيها فأنتم شهداء الله في أرض. أما إيش اللي يقول الجامع بين إيش؟ أي نعم، الشهادة على أن هذا مؤمن في غير هاللحظات، لكن أنتم شهداء الله في أرض. من شهد له الناس بالخير وعرف به وكانت سيرته حميدة ومنهجه سليم من حين عرفناه نشهد له بالخير، ومن عرف بالانحراف وقول الباطل واتباع البدع فنشهد عليه. نعم، ما في تعارض أصلا. نعم. السؤال بعد. نعم، هذا إلى الله. أنت ما تمحو ما تشاء ولا تثبت، هذا مقدر، ما نقدر نغير في القدر ولا، لكن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني القدر ليس على الله، القدر علينا نحن، أما الله جل وعلا فيتصرف في القدر وغيره. نعم، كان عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا. نعم، اسأل الله أن يصرف عنك شر ما قضيت، شر ما قضى، اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم، ولا يرد القدر إلا الدعاء. سؤال آخر فيه. الذين يدعون إلى بدعهم ويأمرون بها ويجمعون الناس عليها لا يصلى خلفهم إلا إذا فرضه الحاكم عليك. نعم. ظاهر يعني قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، مدام يبنون المساجد ويرتبون الأئمة ويأمرون الناس بالصلاة، يعني هذا مو بيأمر بالصلاة يخرجون الشوارع يقول صلوا، لا، ما عارضوا الناس ولا سكوا المساجد وأغلقوا قالوا روحوا بيوتكم لا تصلون، هذا كفر. لكن بنوا المساجد وأقاموها وسابقوا إليها وساهموا فيها، الحمد لله. نعم، انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم وعلم. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وينال فيها الزلفى، كيف وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد قربا لله جل وعلا، وصارت له مكانة عند الله جل وعلا، ولذلك قرن الله شهادة العلماء بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نظم إخوانكم قربة لله جل وعلا دورة علمية شرعية يريدون بها أن يكونوا سببا في نشر هذا العلم الشرعي، فينالوا الزلفى عند الله جل وعلا. فكانت هذه الدورة التي استضافوا فيها الشيخ الفاضل الدكتور صالح السدلان، واستضافوا كذلك الشيخ الفاضل أبا عمر حاي الحاي، واستضافوا كذلك الشيخ الفاضل أبا الحارث الشيخ عدنان عبد القادر، وأرادوا بذلك كله أن ينالوا أجرا أولا عند الله تبارك وتعالى، ثم كذلك أرادوا أن ينشروا الخير في هذه الأمة كما يسعى غيرهم إلى نشر الفساد، وهم كذلك يسعون إلى نشر الخير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وأن يثيبهم وأن يوفقهم، وأن ينفعنا وإياكم بهذه الدورة العلمية، وإن كانت قصيرة في وقتها إلا أنها لا شك ستكون نافعة، ولو لم يكن من النفع فيها إلا أن يتعرف المرء على كتب أهل العلم وعلى آرائهم، وأن يسمعوا كلام الله جل وعلا، وأن يسمعوا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لو لم يكن إلا ذلك لكان فيه خيرا عظيما. كيف وفيه أيضا أن الملائكة تحف الحاضرين وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، ثم إنهم يتعلمون من العلم ما شاء الله تبارك وتعالى. فالمهم أن يحرص كل واحد منا على أن يفرغ نفسه في هذا الأسبوع، جمعة 7 أيام خروج في سبيل الله تبارك وتعالى، يحرص على هذه الدورة بما فيها من علم، فيستفيد علما ويستفيد أجرا وتعرفا على كتب أهل العلم، فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم، اللهم آمين. ومن يسمع إخواني، قد وكل إلي إخوانكم حفظهم الله تبارك وتعالى أن أقوم بالتدارس معكم كتاب البيوع من كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله تبارك وتعالى وإياه، المتوفى سنة 76 و300,000 من الهجرة. هذا الشيخ هو شيخ شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وقد كتب الله تبارك وتعالى لكتب الشيخ عبد الرحمن السعدي القبول، وقد انتشرت انتشارا طيبا ونفع الله بها كثيرا، ومنها هذا الكتاب المختصر في الفقه المسمى بمنهج السالكين، سار فيه تقريبا على منهج الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وإن كانت له آراء يجتهد فيها فهو مجتهد في المذهب. وقد رأى إخوانكم أن يكون درسنا في هذا الكتاب حتى نتم من خلاله كتاب البيع كله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك. وقد تم تقسيم كتاب البيع على 7 أيام، بحيث نتم قراءة كتاب البيع كله كتاب البيع كله إن شاء الله تعالى من خلال هذه الجلسات في هذه الأيام 7. فنقول مستعينين بالله جل وعلا: إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وقد جعل الله تبارك وتعالى رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتمة الرسائل، وجعل شريعته أكمل الشرائع، وبه ختم الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين، وبشريعته ختم الشرائع كلها ونسخت ما كان قبلها. هذه الشريعة لما كانت ناسخة بجميع الشرائع السابقة أراد الله لها أن تكون كاملة من كل وجه، فما تركت شاذة ولا فاذة إلا وأتت بها وأتت بحكمها وأتت بحكمها، إما عن طريق النص عليها من الكتاب أو السنة، أو تكون بالنظر والقياس بحيث تلتقي المثيلات بمثيلاتها وتأخذ حكمها. فالقصد أن هذه الشريعة هي أكمل الشرائع مطلقة، واهتمت بجميع شؤون الناس، ومن هذه الشؤون التي اهتمت بها هذه الشريعة شأن المعاملات بين الناس. والمعاملات بين الناس مهمة جدا، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى أطول آية في كتابه العزيز هي آية الدين، وهي من المعاملات، وخص الله تبارك وتعالى المعاملات بكثير من الاهتمام، فذكر كثيرا من أحكامها في كتابه العزيز. وأما في السنة فحدث ولا حرج عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات في البيع والشراء والوقف والهبة والعطية والعارية والإجارة وغيرها من الأحكام التي سنقف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في دروسنا هذه. وأول هذه المعاملات، بل وأكثر هذه المعاملات التي تكون بين الناس، البيع. ولذلك سمى العلماء كتاب المعاملات بكتاب البيع، وأدخلوا فيه جميع المعاملات، وسموه كتاب البيع، وذلك لأن البيع أهمها، لأن البيع أهمها، فلذلك قدم البيع في الذكر وسمي الكتاب به. وإلا البيع باب من أبواب المعاملات. ومن كمال هذه الشريعة أن أباح الله فيها البيعة، وذلك أن الإنسان محتاج إلى ما في أيدي الآخرين، ولم يكن ثمة سبيل إلى الوصول إلى ما في أيدي الآخرين إلا أن يكون بغصب وظلم، وإما أن يكون ببيع أو إجارة أو غيرها. فجاء الشرع لبيان الطرق التي من خلالها يتم التعامل بين الناس. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته قراءة هذا الكتاب الطيب النافع، ونسأل الله تبارك وتعالى لمؤلفه المغفرة ابتداء، ونسأل الله تبارك وتعالى لمؤلفه المغفرة انتهاء إن شاء الله تبارك وتعالى بعد انتهاء جميع الدروس. فنبدأ. إلا نعم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الأصل فيه الحل، الأصل في البيع أنه حلال، وهذا هو الأصل في المعاملات. عندنا معاملات وعبادات، فالعبادات الأصل فيها المنع، وذلك أن الإنسان لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلا تقبل عبادة إلا إذا كانت مشروعة. أما المعاملات فعلى العكس، الأصل في معاملات الناس الحل، الأصل في معاملات الناس الحل إلا ما دل الدليل على التحريم، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيعة، وأحل الله البيعة وحرم الربا. فالبيع إذن في كل صوره حلال إلا ما جاء نص على تحريم هذه الصفة، وإلا إن لم يأتي نص فالأصل الحل في كل بيع وفي كل معاملة يتعامل بها الناس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فدل الكتاب ودلت السنة ودل الإجماع، بل ودل النظر والعقل الصحيح الصريح على أن البيع حلال، وذلك أنها لا تقوم مصالح الناس بدون حل هذا البيع. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن أحل البيع وأباحه ويسره للناس. قال: فجميع الأعيان، العين هي الشيء الذي يلمس، العين هي الشيء الذي يلمس ويرى، الشيء الذي له ذات. هذه الأعيان يجوز بيعها، الأصل أنه يجوز بيعها، سواء كانت عقارا أو كانت حيوانا أو كانت أثاثا أو غير ذلك، فكل هذا جائز بيعه. ولكن لا بد أن نعلم أن هذا البيع له شروط يجب الالتزام بها، فإن لم يلتزم الإنسان بهذه الشروط فإن البيع لا يصح. وهذه الشروط كما قلنا الأصل فيها أنها جاءت في الكتاب والسنة، فكل ما لم يأتي بالكتاب والسنة فالأصل أنه مباح. إذن من أين أتى أهل العلم بهذه الشروط؟ بأدلة من الكتاب والسنة. وذكر الشرط الأول وهو التراضي، التراضي بين من؟ بين البائع والمشتري، التراضي بين البائع والمشتري، لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد من التراضي. ومن هذا نفهم أن بيع المكره لا يصح. لو أكره إنسان على البيع قيل له: بع وإلا قتلناك. قال بعت. البيع غير صحيح، ولو وقع ولو بصم ولو شهد الناس كلهم هذا البيع عند الله باطل. لماذا؟ لأنه مكره، أكره، غصب على هذا البيع. وكذا الأمر بالنسبة للشراء، الذي يشتري لابد أن يكون راضيا كذلك. فالرضا إذن بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري لابد أن يكون هناك تراض بينهما. واستثنى أهل العلم صورة يجوز فيها البيع وإن لم يكن ثمة تراض، يجوز أن يغصب فيها الإنسان على البيع. صورة يجوز أن يغصب فيها الإنسان على البيع، وهي من كان عليه دين ويملك عقارا ولا يريد أن يسدد للناس، فإن الحاكم والحاكم إذا أطلق في كتب أهل العلم فيريدون به القاضي، يجوز للقاضي أن يجبره على البيع. لماذا؟ ليعطي كل ذي حق حقه حتى لا تضيع حقوق الناس. وهو يقول لا أريد أن أبيع العقار الفلاني ولا العقار الفلاني ولا العقار الفلاني وانتظروا يا دائنين. فهنا الحاكم يتدخل فيقول له إما أن تبيعه وتعطي الناس حقوقهم وإلا بعنا عليه، أي ألزمناك بالبيع. فهنا يكره على البيع والبيع صحيح. لماذا؟ حتى لا تضيع حقوق الناس، وإلا لقام كثير من المفسدين في الأرض بأكل حقوق الناس ودعوى أنه لا يبيع إلا عن تراض. فاستثنيت هذه المسألة فجاز البيع عن غير رضا. إذن متى يجوز البيع عن غير رضا؟ كيف الدين؟ اشرح. يجبره. لماذا يجبره؟ نعم، حتى يعطي الناس حقوقهم، حتى يعطي الناس حقوقهم لمصلحة الدائنين، لمصلحة الدائنين. طيب كيف نصنع بقول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ طيب هذا يقول أنا ما بعت بتراضي، بعت غصب علي، لماذا أجزنا هذا البيع؟ نعم، حتى لا تضيع حقوق الناس، حتى لا تضيع حقوق الناس. إذن هذا هو الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ الرضا من البائع للمشتري. البائع والمشتري صحيح. والشهود كذلك، الشهود ملزم يرضون؟ ها؟ أكيد صحيح. إذن فقط البائع والمشتري المتعاقدان، المتعاقدان أن يكون تراض بين المتعاقدين. نعم. نعم، هذا هو الشرط الثاني، عدم الغرر وعدم الجهالة. والجهالة نوع من الغرر. إذا نقول عدم الغرر، ألا يكون ثمة غرر، ألا يكون ثمة غرر. ويستطيع الواحد منا أن يجعل هذا الشرط شرطين: الشرط الأول قدرة على التسليم، الشرط الثاني معرفة الثمن والمثمن أو المثمن. بيع الغرر من التغرير، وهو نوع من الغش. الغرر نوع من الغش. وإذا قال شيخ الإسلام تيمية البيوع المحرمة تدور على ثلاثة أسباب: الغرر والظلم والربا، الغرر والظلم والربا. فكل بيع محرم إما أن يكون غررا، وإما أن يكون ظلما، وإما أن يكون ربا. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله وإياه أن من شروط صحة البيع أن لا يكون ثمة غرر في البيع، أن لا يكون هناك غرر في البيع. وذكر الدليل على ذلك وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عن بيع الغرر وهو من التغرير به، وضرب أمثلة لذلك فقال: بيع الآبق والشارد. الآبق تطلق على العبد الذي فر من سيده، والشارد تطلق على البهيمة التي فرت من صاحبها. الآبق هو العبد الذي فر من سيده، والشارد هي البهيمة التي فرت من صاحبها. فبيع الآبق وبيع الشارد غرر. لماذا غرر؟ نقول الغرر إما أن يقع هنا على البائع، وإما أن يقع على المشتري، فهو فيه نوع من القمار، فيه نوع من القمار. ونضرب لهذا مثالا: لو أردت أن أبيعك جملا شاردا وعندي جمل حاضر، كم جمل عندي الآن؟ جملان، جمل حاضر وجمل شارد. لك السؤال يا أيضا، لك السؤال. أي لا، اللي خلفك أنت طيب، عندي جمل حاضر وجمل شارد لا أدري أين هو، وقلت لك أريد أن أبيعك الجملين، الحاضر ب500 والشارد 100، تقبل؟ لماذا؟ الشارد ولا الحاضر؟ الحاضر ب500 تقبل؟ 500. والشارد ب500؟ اي احتمال تجده، اقول لك ابحث عنه يمكنك تجده. طيب لو قلت لك الحاضر ب500 والشارد ب1000، طيب شارد يمكن نستجده ب1000، ما تقبل؟ عسر. طيب الحاضر ب500 والشارد ب50، طيب لك منفعة، 50 أبيعك إياه شارد، يمكن تلقاه 450، يمكن ما تلقاه.